وصوم شهرين متتابعين عتق الرقبة وصوم الشهرين متتابعين على شخص قتل خطأ، طب هو قتل خطأ؟ قال تعظيم للدماء. ولذلك تجد إذا جاء يسيد في البر وهو يعلم أنه لو أخطأ سلاحه فقتل مسلما سيلزم بديته ويلزم بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين معجز عنها، عندئذ يعرف أين يصيب وكيف يصيب وكيف يحفظ على أرواح المسلمين. وإذا جاء يقود سيارته وهو يرى أنها تريد من معه إلى الموت قديمة أو مثلا متهتكة أو يتساهل في أشياء تريد إلى الموت دعاه ذلك أن يتحفظ. ولذلك قالوا إن القسامة شرعت في الدماء وانتصر في الأطراف تعظيما لأمر الدماء. إذا جيت تقول فقط عذاوة ظاهرة فقط محصورة مثل ما ورد في حديث عبد الله بن سهل، من قال لك إذا جيت تحجم السنن بهذا التحجيم كثير من السنن راح تحجمها، لأن يلزمك لنظير لنظيره ويصبح ما في موفق عند هذا يستوي العلماء والجهلاء، وما على أحد إذا أراد أن يصير فقيها إلا أن يحفظ الأحاديث وطبقها مثل ما وردت على ظاهرها ولا يعمل فكرا ولا فهم. وعنده إذن يكون من حفظ السنن وفهم على ظهرها أعلم الناس وأعلم الخلق، هذا لا يمكن أن يكون، لابد من الفهم لابد من التقعيد. ليس هناك تفريب على من فهم إذا كان فهمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا لأننا نعرف من خلال الطلب فيما كنا مع علمائنا ومشائخنا يمنعون الإنسان أن المشكلة الآن في العصور الأخيرة مسألة النقد وتربية أسلوب النقد. الآن الطالب يأتي ويقول لماذا لا نقتصر على هذا، ولو جئت أسأل الآن ما هي الشروط التي ذكرنا ما نستطيع أن نرددها؟ طيب قبل أن تنتقد بينما أثبت ما يقال لك. مشكلتنا اليوم أن الشخص يجلس يستمر هل ليقيم فهمه، هل يفهم هذا الشيء يتقبل أو لا يتقبل، هنا فقط المحك. أما أن يأخذ شيئا مستنبطا من كتاب الله وسنة وسلم ويحاول أن يدرس يضبط هذه الأشياء ويلخصها ويفهمها ويقع المرة والمرتين والثلاث والأربع وعندها تكون منحة الله له بعد رفع هذه العلوم وتقريرها وتكرارها وإتقانها والإيمان بها، بعد ذلك يأتي فتح الله عز وجل وتصل إلى ما وصل إليه العلماء وتضبط كما ضبط العلماء والفهماء. لا تحجب رحمك الله، لا تحجب نفس الآن في أسلوب النقد، ولا أفتح مجال لطلاب العلم في بداية الطلب للنقد. ومن جاء ناقدا رجع فاقدا. أول شيء نريد ضبط، اليوم نريد حفظ هذا العلم، نريد إتقانه بعد أن تصل إلى درجة تضبط بها أصول الفقه الذي يسلحك بسلاح الفهم حتى تصل إلى درجة هؤلاء العلماء عندها تعرف لماذا قالوا هذا الكلام. والله ثم والله ما من طالب علم يقعد ويؤصل بتأصيل العلماء ويفهم ويقرأ الكتاب والسنة بحيث يحضر تفسير القرآن على يد عالم أهل لتفسير كتاب الله، ثم يحضر دروس الحديث على يد عالم أهل لتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس السنوات كل السنوات وهو يضبط ويحصل ويقرر، إنه جاء اليوم الذي يستوي فيه فهمه وينضج فيه فكره، وإنه لوضع كلام العلماء فيقرأ الصفحات التي كان بالأمس يعيدها وإذا به لا يمل ولا يسعن ويعذر العلماء لماذا قعدوا وأصر. كنا في القديم نقرأ بعض المطولات نستغرب منها، واستغفر الله في بعض الأحيان أن أقول هذا شيء عايشنا وكان الله رحمه الله منعنا من المطولات في بداية الطلب. كنا نأكل ربما تأتي مسألة فتقرأ مثلا بعض المطولات المغني والمجموع والبدائع وفتح القدير بعض الكتب المطولة التي فيها الخلاف، كنا لما نقرأ مثلا في روضة الطالبين تفصيلات إشارة التفصيلات إشارة التفريعات أحيان نشك يعني هل هي شرعية ولا لها أصل ولا ما لها أصل. وأقسم بالله ما نمدح أنفسنا، لكن بعد أن قرأنا ورأينا ضوابط العلماء إنك لتقرأ عشرات الصفحات لا تمل ولا تسأم وتعرف قيمة العالم، تتمذل بهذه الفروع المبنية على الأصول، ثم تجد أيضا الشوارد والتتمات والفوائد والمسائل الملحقة شوارد يجمعها لك. أول شيء يعطيك الأصل،